بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضرتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية، ومع نرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم. السلام. مرحبا بحضرتك. الله يبارك فيك. دكتور فاضل، معنا من الأسئلة الكثير، ولذلك يعني غضضت الذكر صفحا عن المقدمة المعتادة في بداية الحلقة وأدلف أولى الأسئلة مباشرة، فهل تسمح لي؟ أول ما معنا من أسئلة، سؤال يقول في قوله تبارك وتعالى في سورة الصف: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقال في نهاية الآية: ذلك الفوز العظيم. وقال في سورة التوبة أيضا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال في نهاية الآية: وذلك هو الفوز العظيم. السؤال: لماذا اختلفت آخر الآيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. أظن كأن هذا السؤال الذي جاء في هذا الوقت هو كأننا يعني ذكرناه في حلقات ماضية قديمة، لكن نعم. على أي حال نعيده. نعم. لو نظرنا في الآيتين، يعني لو قرأنا الآيتين، آية الصف وآية التوبة، ويتضح الجواب منهما. قال تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. نعم. هذه يعني سياق ما الصف. جاء في الصف. نعم. في آية التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيتين. لو نظرنا في الآيتين، يعني لاحظ في الصف طلب منهم هو: وإن ناداهم يا أيها الذين آمنوا، هكذا ناداهم، لكن لما دلهم على التجارة قال: تؤمنون بالله ورسوله، يعني طلب منهم الإيمان والجهاد وما إلى ذلك. نعم. طلب منهم: تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. إذن طلب منهم الإيمان والجهاد. نعم. بينما نلاحظ في التوبة لا، لم يطلب، قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ولم ينادهم. فوصفهم بأنهم مؤمنون. هنا قال: تؤمنون بالله، بالصيغة الفعلية. نعم. بالفعل يعني. هنا لا، هو هذا يعني الأمر حاصل، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذن هؤلاء درجة تبين أنه أعلى، لأن قال: طلب الإيمان، تؤمنون بالله ورسوله، وهنا قال: إن الله اشترى من المؤمنين، فوصفهم بأنهم مؤمنون بالجملة الإسمية. هذا أمر. نعم. الأمر الآخر ماذا قال؟ قال: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. في التوبة ماذا قال؟ قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أي لم يبق لهم أنفس ولا مال، اشتراها، قد اشتراها الله تبارك وتعالى. هناك لا يزال، لا يزال لهم، هم يجاهدون بهم، هناك لا يزال لهم أموالهم وأنفسهم. نعم. لا يزال النفس هو لهم والأموال هي لهم، يجاهدون فيها. أما هنا فلم يبقى لهم نفس ولا مال، لأن الله اشتراها منهم، فلم يبقى عندهم، فصارت تضحية أكبر، لم يبقى عندهم مال ولا يبقى عندهم نفس لأنهم باعوها. إذن التضحية صارت أكبر هنا. الأمر الآخر قال في الصف تجاهدون في سبيل الله، قال في التوبة يقاتلون في سبيل الله، وال يعني هنالك فرق. الجهاد عام قد يكون فيه قتل وليس فيه، والجهاد ليس بالضرورة في القتال، لأن الله قال في القرآن الكريم وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي في القرآن ليس بالضرورة قتال. هنا لا، هو القتال والمقاتلة مظنة القتل. نعم، يعني هذا الجهاد عام قد يكون فيه قتال وقد ما يكون فيه قتال. وطبعا لما قال يقاتلون هذا مناسب لاشتراء الأنفس، فهي ليست ملكا لهم، مناسب. نعم. نعم. ثم قال في التوبة يقتلون ويقتلون، يعني ذكر بين هذين الأمرين. لا، لم يقل إذن في الصف ذلك لم. نعم. يقل إذن كانت أيضا التضحية أكبر في، ولذلك راح يكون الجزاء على قدر التضحية، بقدر واحد ما يدفع يكون. نعم. الجزاء. ولذلك نلاحظ ليس هو هذا الفرق الوحيد في الآيتين، لا، وإنما هو ماذا قال في الصف؟ قال يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هناك في التوبة قال بأن لهم الجنة مليك، هنا قال يدخلكم، عندما أنا أدخلك في شيء. نعم. ليس بالضرورة أنه إنما يكون ملكا ملك لي، ليس هو بالضرورة ملك لك يعني. نعم. لا، هنا قال يدخلكم جنات، هنا لما كانت صفقة بيع وشراء قال بأن لهم الجنة، يعني صار هنا. نعم. أصبحت الجنة ملكا لهم لأنهم اشتروها، يعني صار الجزاء أكبر. نعم. ثم جاء بالواو وبضمير الفصل، يعني قال وذلك، والواو احنا ندري تأتي للتحقيق في مواطن كثيرة من القرآن الكريم حتى في كلامنا العادي، يعني مثلا تقول الواو. نعم. الواو وذلك، وذلك هو الفوز العظيم، لم يقل وذلك. يعني لاحظ في مرة يقول سنجزي المحسنين ويقول وسنجزي المحسنين، فيها. نعم. الاهتمام والتحقيق والتأكيد الواو. نعم. دكتور يعني استمحك عذرا، هنالك اتصالان. السلام عليكم. استاذ ابراهيم من عجمان، مرحبا بك. الو، محرم خليل، اهلا بحضرتك، اتفضل استاذ محرم خليل. السلام عليكم، معك خليل ابراهيم. بالله لو تكرمت في سوره الاعراف في الايه 22. نعم. يقول الله تبارك وتعالى الم انهكما عن تلكما الشجره، لماذا ثنى تلكما وهي شجره؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إلى آخر الآية. نعم. السؤال لماذا ثنى تلكما وهي شجرة؟ تمام. نعم. بارك الله فيك أخي خليل بريم من عجمان، شكرا لك. لا. سيد عبد الله من جدة، السلام عليكم. هذا يجاب عنه بكلمة. السلام عليكم. معذرة أطلق هذا الاتصال من جدة. سيد عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. الله يبارك فيك. تحياتنا للدكتور العظيم. الله يبارك فيك. الله يخلينا يا إلهي، هذا كنز في الأمة العربية والله. الله يبارك فيك. بس سؤال صغير، كلمة إلاف، لإلاف قريش، إلاف، بس إيش معنى كلمة إلاف؟ الله يخليك. حاضر. بس هذا السؤال، والله يديم الدكتور إلهي السام الرأي. الله يبارك. إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا سيدي الكريم، شكرا. سؤالا في غاية البساطة ممكن تجيب. نعم. السؤال ألم أنهكم عن تلكما الشجرة؟ لا، هو لم يثني، هو مفرد، لكن المخاطب اثنين تلكما، وما قال تينكما، تينك هو المثنى، مثنى تلك تينك. ولا لو قال تينك الشجرة تكون مثنى، مثل فذانك برهانان من ربك، نعم. هذا الخطاب مثل تلكم ذال فذلكن الذي لمتنني فيه، هاي الكاف للمخاطب، المخاطب هما اثنان. فذلكن الذي كلمة زوجة العزيز للنسوة. ذلك هو ليوسف، وكنهن للمخاطبات. فهذا تلكما، تلك للشجرة، وكما للمخاطبين وهما آدم وحواء. جميل. ولا يزال هذا. نعم. أما الإلاف احنا أخذنا، يعني هو الإلاف من الألفة، يعني هو الاجتماع مع الالتئام، الإلاف. يعني هم ألفوا ذلك، هذه الرحلتين، هاتين الرحلتين هما ألفوها مجتمعين، وهذه لم يحصل مرة واحدة. الإلاف دلالة على أن على التكرار في هذا الشيء. الإلاف دلالة على التكرار. نعم. لأنها ألفة، الألفة لا تكون من مرة واحدة. نعم. إلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني ألفوا هاتين الرحلتين دائما. وإلافهم أيضا نفس المعنى طبعا، لإلاف قريش إلافهم. اي هذا احنا اخذناه يعني، هذا معناته تعرب ماذا إلافهم دكتور فاضل؟ نعم. الإلاف قريش إلافهم، ولا إلاف قريش هذا مصدر لإلاف قريش، هذا مصدر يعني قد يتبدل البعض أن هذا المصدر يعمل عمل فعله. طبعا يعمل. فلإلاف قريش إلافهم طبعاً، هذا توكيد من قبل التوكيد اللفظي. لا لا لا، هذا يسموه الإيضاح بعد الإبهام. نعم. يعني أول مرة أبهم قال لي إلاف قريش، لكن إلاف ماذا؟ فوضح فيما بعد الإلاف هذا، هو فقط قال لي إلاف يعني هذا، ثم بعدين وضحه قال إلافهم رحلة الشتاء والصيف. والتوضيح بعد إبهام لابد أن يتبع المسبوق حتى نحوي إعرابيا يكون مجرورا؟ ليس بالضرورة. يعني قد يكون بدل، مثل كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يعني ليس يعني أحيانا يكون الإيضاح مغاير تماما، كأن تقول هذا خاتم ذهبا، ذهبا تمييز منصوب وخاتم مرفوع. يعني هو له سبل متعددة للإيضاح. بارك الله فيك. كنا نتحدث عن الواو. نعم. في اللغة العربية. نعم. لم تقف وظيفة الواو عند واو القسم أو واو العطف أو واو المعية، وحتى أحيانا لو كانت عطف أو واو الحال تأتى بها للتحقيق أحيانا، للتحقيق. نعم، تحقيق الأمر. يعني مثلا كأن تقول يعني تقول فلان كاتب والمخاطب لا يظن ذلك، تقول له هو شاعر يعني. نعم. ولذلك إذا تباعدت الصفات يؤتى بالواو، يعني قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني وهو بكل شيء خلقنا عليه. ثم جاء بضمير الفصل هذا. لاحظ زيادة في توكيد الأمر، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ضمير الفصل هو أدل على التوكيد والقصر. وهذا القرآن الكريم يعني بالنسبة في الجزاء والأجور يعني دقيق جدا. يعني على سبيل المثال بمناسبة هذه الآية، يعني الآية، يعني هو ربنا قال لاحظ في آيتين متتابعتين قال في سورة البقرة. طب قبل أن نشرح فهم هناك اتصال هاتفي. أستاذ صلاح أحمد من عجمان، السلام عليكم. معنا الأستاذ عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية. أستاذ عبد الرحمن من مكة المكرمة. والله قلت من جد، الله يصلح حالك. مكة المكرمة معروفة لدى العالم، الله يصلح حالك يا أخي محمد. بارك الله فيك، يعني رب اكتب لنا زيارتها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. من مكة المكرمة واهلها المكرمون. تفضل. احسنت، بس ارجو انك تعطيني فرصة كاملة عشان اطرح لدي تعديلات كثيرة ونبغى ناخذ نسمع رأي الدكتور فيها، بس ارجو انك يعني تعطيني فرصة متاحة كاملة. الله يبارك فيك. يعني ارجو الا تجور على وقت جميع السادة المشاهدين. لا لا، بس أرجو إن شاء الله يعني، لأنه فيها تعديلات وإضافات دخلنا على القرآن آيات يعني جديدة مستجدة. نجدد للناس لأنه التعقيد هذا الله سبحانه وتعالى ما يأخذ الناس إلا على بما عقدوا، كما جاء في سورة المائدة. فالمهم. نعم. نعم أخ عبد الرحمن معك. يا أستاذ عبد الرحمن حاول الاتصال بنا مرة أخرى، يبدو أن هناك عطل في الخط. تفضل دكتور. لاحظ في آيتين يعني متتاليتين في سورة البقرة قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ثم بعد قال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. لاحظ الفرق بين الأمرين. عندما قال ولئن قتلتم في سبيل الله يعني الجهاد، أو متتم في يعني في سبيل الله، ما الجزاء؟ قال لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. بينما بعدها قال ولئن متتم أو قتلتم، لم يقل في سبيل الله، قال لا إلى الله تحشرون. فرق عندما قال في سبيل الله قال لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، عندما لم يقل في سبيل الله قال لا إلى الله تحشرون، لأن الجميع هم يحشرون إلى الله. ثم هنالك أمر آخر، عندما قال في سبيل الله فالقتل، القتل لا شك هو مظنة يعني الذي يذهب للجهاد فمظنة القتل ظاهرة. وي نعم. لكن في غير الجهاد هو الموت هو الظاهر، ولا القتل راح يكون مستغرب إذا في غير الجهاد يقتل، يعني هذا يعني يدعى إلى السبب. ففي الأولى قدم القتل، وفي الثانية قدم الموت، وفي خاتمة الآيتين اختلفت بحسب السياق، وهناك خاتمة يعني الجزاء اختلف بحسب أيضا السياق. نعم، بارك الله فيك. سؤال معنا توقفنا عنده في الحلقة الماضية ولما شفنا الوقت، مسألة في قوله تعالى كن فيكون. نعم. ووردها في القرآن الكريم دلالته واللمسة البيانية المضارعة. وكان كان السؤال على ما أذكر بخصوص سيدنا عيسى. سيدنا عيسى. نعم. لماذا هو أمر ماض، لماذا قال فيكون؟ يعني هو المفروض أن يقال كن فكان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. نعم. خلقه من تراب. نعم. ثم قال له كن، هو القياس فكان، قال فيكون. نعم. الحقيقة هنالك مسألة يعني نحب نقولها في العربية، طبعا بالقرآن لسان عربي، أحيانا يعبر عن الأحداث الماضية بفعل مضارع، وعن الأحداث المستقبلة بفعل ماضي، هذا كثير ليس قليل. عن الأحداث الماضية بفعل مضارع، وعن الأحداث المستقبلة بفعل ماضي، كثير في القرآن وفي غير القرآن. يعني عن يعني أذكر مثلا ماذا مثلا ها راح أذكر أمثلة حتى تكون يتضح للأخ السائل هذه المسألة. بالنسبة للأحداث المستقبلة فعل ماضي، أكثر آيات القيامة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا، ونادى أصحاب الأعراف رجالا وسيق الذين كفروا إلى جهنم، هي كلها أحداث مستقبلة لكن عبر عنها بأفعال ماضية. نعم. للدلالة على أن هذه متحققة تحقق الوقوع والثبوت. هذا تبقى المسألة الأخرى وهو التعبير عن الأحداث الماضية بفعل مضارع، هذا الذي يسميه النحاة حكاية الحال. حكاية الحال هنالك أحداث ماضية، الأمر المهم الذي يراد تصويره، الذي يراد تصويره يعبر عنه بفعل مضارع. نعم. الأمر المهم، الآن أذكر أمثلة حتى تكون واضحة. تفضل. مثلا لاحظ ربنا قال قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، لاحظ فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. نعم. القتل حدث قديما، هو ده يقول من قبل، نعم يبغى يقول من قبل لأن هذا أمر يعني مستنكر. لاحظ الله الذي أرسل الرياح. نعم. فتثير سحابا، أرسل فعل ماضي، تثير تثير مضارع. زين. فسقناه بعده، فسقناه إلى بلد ميت، فسقناه ماضي طبعا. نعم. واقع بعده لأن تثير. نعم. فسقناه. نعم. فأنزلنا به الماء، لاحظ مضارع. يعني أنزلنا ماضي. نعم. أنزلنا ماضي يعني من مضارع لماضي، لماضي. نعم. مع العلم أرسل يعني تثير سحابا أسبق في الزمن مما قبله. تثير سحابا يعني خارج القرآن الكريم أثارت سحابا، فسقناه لأنه أراد يبين مشهد الإثارة. معذرة دكتور، هتوقف مع الأستاذ عبد الرحمن من مكة المكرمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنعتذر لك يعني عن قطع الاتصال الهاتفي، وها أنت تتواصل معنا المرة الثانية، وهذا من حسن الطالع. تفضل أخ عبد الرحمن. طيب الله يبارك فيك يا أخي، بس أنا زي ما قلت لك يعني أعطي توضيح وتعريف. أنا عندما استنسخ من آيات الله ويلقح البعض ليفهم أولي الألباب أصحاب العقول النيرة. تفضل. بعدين ثانيا يا أخي الكريم الله يبارك فيك، أبعيد وأكرر وأقول أن فك رموز وشفرات القرآن الكريم وتدوين معادلات ويعقد ما يتصورها أي عقل. يا أخي لدي آيات قرآنية أبعيد قراءتها إذا تسمح لي، وبأطرح الأسئلة على الدكتور. تفضل الدكتور مع حضرتك. تعطيني فرصة كافية بس يا أخ محمد. يا أخي الدكتور مع حضرتك تفضل. طيب. تفضل. أبغى بالنسبة لش اسمه هذه لآية النعام، تقول لآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أظلم من كذب بآيات الله. إذا أخطأت يا أخي أرجو أنك تصحح لي، لأنه تعرف أنا أخوك في الله يعني ابتدائي، فأرجو أنه إن إنسان إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. تفضل. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أنا لا وصد عنها هو الصحيح. سنجزي الذين يصدون مو يصدفون عن آياتنا ساء تحريف عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أنا لغيت يصدفون بما كانوا يجحدون. يعني أخ عبد الرحمن بعد إذنك، أنت لغيت من القرآن، هذا تحريف في القرآن الكريم. طيب اسمعني عشان أبين لك، ما ننسخ من آية. يعني أعتقد أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، لأن هذا لأنه كتاب الله عز وجل. يعني بعد إذنك، بعد إذنك أنت قلت من مكة المكرمة، وقلت في بداية مكالمتك صحح لي أنني جاهل، معذرة أنا لا أود أن أستخدم كلمات قلتها أنت بلسانك، ولكن هذا كلام الله عز وجل يا أخي، لا ينبغي أن نصحف فيه ولا أن نحرف ولا أن نجعله نهبا لأهوائنا هكذا. يعني من فضلك استغفر الله وتوضأ وصلي قم بجوار الكعبة ليغفر الله لنا ولك وللمسلمين جميعا ولكل مشاهدينا الكرام. يعني هداكم الله إلى طريق الصواب. طيب تفضل يا دكتور. فلاحظ يعني أيضا ربنا يقول ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كلها في الماضي. هذا الشيء ليس في القرآن وحده، وإنما هذا في كلام العرب. الشيء الماضي اللي هو مهم يعبرون عنه بالفعل المضارع. يعني مثلا لاحظ يقول فإني شعر، هذا لاحظ فإني قد لقيت القرن أسعى بسهب كالصحيفة صحصحاني فآخذه، وده يتكلم عن ماضي، فإني قد لقيت القرن. نعم. فآخذه فأضربه فيهوي صريعا لليدين وللجيران، وده يتكلم عن حالة ماضية. حدثت ماضية. نعم. رثاء إن يقتلوك، وواقف على عليه يرثيه، إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار. إن يقتلوك هو مقتول. يرثي بنيه فإن يهلك بنية فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم. فارعة ترثي أخاها، تقول هو الفتى يحمد الجيران مشهده، يحمد عند الشتاء وقد هموا بإخمادي. حتى الآن احنا نقول مثلا عندما الرئيس مثلا يلقي خطابا، نقول تطلع الصحف الرئيس يلقي خطابا، الرئيس لا يقول كذا وكذا، لا وقد قال وهو قد قال هذا. نعم. هذا يسمى حكاية الحال. حكاية الحال. الحال يعني أمر ماضي تحكيه كأنه هو الآن موجود واقع، وهذا يكون في الأمور المهمة عادة. فهذا الشيء يعني شيء طبيعي. لما كان الأمر مستغرب أنه يخلق من دون أب أو من تراب، يأتي يقول كن فيكون. هذا الأمر اللي يعني جاري كثيرا في القرآن وفي غير القرآن. نعم، بارك الله فيك دكتور فاضل السام الرأي. ومعنا سؤال آخر من سورة البقرة، كان يتحدث عن قوله تبارك وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقال في آية أخرى في القرآن الكريم ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. السؤال وجه الاختلاف بين الآيتين الكريمتين. هنالك اتصال هاتفي. السلام عليكم. الو استاذ رضا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. جزاكم الله خير على البرنامج دوت، بس انا كان عندي استفسار بس. هو في سوره التوبه الايه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام الى اخر الايه، يعني هل يعني لو حبينا نقول خواطرنا على الايه ديت، يعني هل هو ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتكلم عن الزمن بتاعنا دوت، وبيتكلم عن ممكن بيحصل دلوقتي في السعوديه يعني بشكل عام، اللي هم بيقولوا احنا عملنا كذا في موسم الحج وكده، وهو ربنا سبحانه وتعالى بيحط مقارنه بين الجهاد في سبيل الله والدعوه بالاموال وبالانفس، وعمل مقارنه بينها وبين عماره المسجد الحرام، وطبعا قال في اخر الايه اللي هو باي حال من الاحوال ما بيستويش وجه المقارنه في الاول عن الثاني يعني. فانا عايز بس اسمع راي الدكتور عن الايه دي لو سمحت. تفضل. ايوه، كان هذه الايه عطاك يعني يقول ان هذه الايه هل تعبر عن ما يحدث في المملكة العربية السعودية وتعبر عن هذا الزمن الفعلي حقا أم ماذا يعني؟ الآية نزلت في كفار قريش في الأصل. نعم. كانوا يقولون نحن عندنا السقاية ونعمر المسجد الحرام وسدنة الكعبة هم ويكتفون بهذا. فيقولون هذه يعني ليس شيء بالنسبة للإيمان وما تلاه من الأشياء والجهاد وما إلى ذلك. يعني لا ترقى إلى تلك، والإيمان وحدها يعدل كل هذه، الإيمان بالله واليوم الآخر يعدل كل هذه الأعمار. نعم. فهذه ليست يعني مجالا لأن تقارن هذه بهذه، لا شك أن وكل وقت في زمنه، إذا كان الوقت يقتضي الجهاد فلا شيء يعدل الجهاد. نعم. وإذا يعني كل حالة تقاس في حينها. ولذلك الفقهاء يقولون يعني أحيانا العبادة تكون معصية في حين، يعني مثلا لو نادى للصلاة ثم واحد يقرأ القرآن إلى أن فات وقت الصلاة وخلص، هو الآن هو يعني وإن كان في أصل قراءة القرآن هو تعبد. نعم. عبادة. نعم. لكن لما فوت الصلاة ذيك كانت هي المطلوبة وليس الآن قراءة القرآن. فكل شيء في حينه، إذا كان الوقت يقتضي الجهاد فالجهاد أولا، وكل نعم. شيء كل ما يقتضي له وقته. نعم. أستاذ محمد السعدان من الرياض بالمملكة العربية السعودية، السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أستاذي؟ الحمد لله، بارك الله فيك. حبيت أسلم على دكتور فاضل. الله يبارك حضرتك، جزاه الله خير. الله يبارك. وعندي بس استفسار بخصوص الأخ اللي كلم عبد الرحمن من مكة. نعم. أعتقد هذه ما هي أول مرة يتصل ولا هي، فودي يا ليت يعني لو الأخوان المشرفين لو يفهمون بس وش سالفته، لأنه دائما يتصل ويقول أنا غيرت وأنا سويت وأنا وجدت وأنا مدري إيش، فودي أقل في تفهمون منه يعني، بالذات أنه قريب منه يعني من مكة، لو نروح نفهم منه إحنا تأخذوا يعني الرقمة ولا شيء نشوف وش سالفته ذا. هذه نقطة. النقطة الثانية بعد إذنك، وأولا نحن لا نعلم، معذرة هو يتصل كثيرا ولكننا لا نكتشف هذا الأمر إلا بعد أن يكون معنا على الهواء بالفعل يعني، وتلكم مشكلة يعني لست أدري حقيقة في المملكة العربية السعودية يعني وفي مكة بالذات من يخرج يقول أن يصحف وأن يحرف في كتاب الله عز وجل وأن يقول هذه كلمة لا تنفع، يعني لست أدري ما أقول حقيقة. غفر الله له وهداه يعني، وشكر الله لك على مبادرتك الطيبة، وأرجو أن تتولى هذا الأمر بنفسك أخي محمد، يعني نحن لسنا في زمن أن ننظر فيه لكتاب الله عز وجل بمثل هذا الابتذال وهذه الدناءة في التعامل مع كتاب الله عز وجل، وأن نقول أن نحرف هذه كلمة خطأ. يعني هذا الذي يحرف ألم يلتفت إلى آيات بينات كثيرات يعني تحذر من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ليشتروا به ثمنا قليلا، ويقول فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. يعني ألم تصادف هذه الآية؟ جزاك الله خير. لست أدري يعني، وجزاك مثل ما جزاك. جزاك الله خير. لكن تفضل. أنا حبيت يعني على أساس تفهمون، يمكن يكون إحنا ما فهمناه، لأنه ما هو معقول أنه يكون يعني بالصورة ذي وبكل بساطة يقول أنا حرفت، فيمكن نكون إحنا فاهمين غلط على أساس ما برضو ما نظلمه معانا في سوء فهمنا. هذا اللي حبيت أوضح لكم. يعني الشيء الثاني بغيت أسأل عن اتفضل الآية بسم الله مجريها ومرساها، مجريها يا التي فهمناها الدكتور فاضل، وشاكر لكم ومقدر على برنامجكم الرائع هذا. بورك فيك أخ محمد، بارك الله فيك. الأستاذ أبو حسام من عجمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد. مرحبا يا دكتور. الله يخليك أستاذ محمد، أنا كان بدي أستفسر عن الآيات اللي هي خاصة بالصفات. الصفات؟ نعم الصفات، يوم يكشف عن ساق وجه الله سبحانه وتعالى، سمعه بصره، هذه معروف أن فيها خلاف يعني واضح في المذاهب، ما بين مثلا المذهب يقول السلف إنها هذه الصفات كما هي نؤمن بها كما هي، لا تأويل لا تشبيه لا تعطيل لا تجسيم، ونيجي نلاقي مثلا فرق أخرى تانية بتخضع هذه الآيات للغة، يعني يوم يكشف عن ساق نجد أن سيدنا ابن عباس مثلا بيأتي في تفسيرها يقول بقول العرب قامت الحرب على ساق، فهذا الأمر يعني هل للغة دلالة نستطيع بها الفصل وتحديد إيه الصحيح من إيه الخطأ في هذا الأمر؟ نعم. وبارك الله فيكم. وبارك فيك أخ أبو حسام من عجمان، شكرا لك. الشيخ عبد الله من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله. الدكتور فاضل سامرائي، كيف حالكم أستاذنا؟ بارك الله فيك، الحمد لله وفيكم. بارك الله. أنا إلي رجاء لأنه يتعلق أيضا بنفس المتصل الشيخ عبد الرحمن. نعم. الذي اتصل بالجزيرة واتصل في قناة الإمارات واتصل في قناة أبو ظبي أكثر من مرة، ومع كل الأسف أنه لا أحد يجيب عليه. وأعتقد أنه لو كان في عهد الصديق رضي الله عنه لأقر بأنه مرتد يجب قتله، هذا الإنسان الذي يحرف كتاب الله عمدا وهو جاهل ويتداخل فيما لا يعنيه، الذي يحرف كتاب الله هذا إنسان يجب قتله، يعتبر مرتد. أرجو التعليق من الدكتور فاضل على هذا الموضوع، الذي يغير من كتاب الله ولا يرتدع، أيعتبر مرتد أم لا؟ وجزاكم الله خير. سلام. وجزاك مسلمة جزانا به. تقام عليه الحجة. نعم. تقام عليه الحجة. نعم. مشاهدي الكرام، بعد هذه المكالمة من الشيخ عبد الله وإظهار حكم الإسلام في من يحرف كتاب الله عز وجل، نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. تفضل حضرتك. كان السؤال عن والسؤال على ما أذكر ما سبب التقديم والتأخير. نعم. في الآيتين. نعم. مسألة لا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وفي أخرى لا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا شفاعة. تنفعها شفاعة. سبب التأخير والتقدير. يعني أظن في أكثر من مناسبة جرت في كلام في الكلام عن التقديم والتأخير، قلنا هذا متعلق بالسياق اللي ترد فيه يعني فيه الآية أو التعبير. لو أخذنا الآية الأولى التي قدم فيها الشفاعة، لتقدمت فيها الشفاعة، ما الذي قبلها؟ قبلها قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هي جاءت في هذا السياق، يعني في هذا السياق، ليس قبلها مباشرة لكن جاءت في هذا السياق، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهنا عندما يأمر الناس، عندما يأمر شخصا بشخص ببر، من المظنون أن هذا قد ينتفع بكلامه، هو ينسى نفسه قد لا يفعل، لأن قال وتنسون أنفسكم. نعم. لكن هو يأمر، يعني يأمر غيره بالبر والإحسان وهو لا يفعل ذلك، ينسى ناسي نفسه، على ما ظنت أن هذا قد ينتفع فيشفع له يوم القيامة، يقول له يا رب إن هذا أنا يعني استفدت منه، قال كذا وكذا وكذا وكذا فأشفع له، باعتبار هو انتفع بكلامه. ربنا قال لا يقبل، لأن هو نسي نفسه، هو أمر الناس بالشيء ونسي نفسه، فقدم الشفاعة لأن ما ظنت أن من أمرهم بالبر يشفعون أنهم قد انتفعوا، لأن بعضهم قد ينتفع بهذا الكلام. نعم. فظنت أنهم قد يشفعون عند ربهم له فيقول لا، بينما لم يتقدم مثل هذا في آية ثانية، فقدم ماذا قدم؟ قدم العدل وهو الفدية. ولا شك يعني في أمور الدنيا يعني الإنسان أن يفدي نفسه أولا في شيء، فعندما لم يتقدم ما يفضي أو ما يؤدي إلى الشفاعة قدم الفدية، إنه أيضا لا ينفعها العدل، فيعني هي وقعت في السياق الذي وردت فيه، فكان نعم. التقديم والتقديم بحسب السياق. نعم. هنالك تساؤل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالله خير حافظا، إعراب كلمة حافظا ومثلها كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. هي ليست مثلها، لكن يمكن السؤال عن الإعراب، قد يكون السؤال نعم. من حيث الإعراب. نعم. فالله خير حافظا فيها وجهان إعرابيان، لكن المعنى يختلف بموجب كل إعراب، يختلف المعنى. نعم. وفيها يعني أيضا فيها تقوية وجه على وجه. الوجه الأول أنها تمييز واقع بعد اسم التفضيل، هذا الوجه الأول تمييز. نعم. فالله خير بعد صفة مشبهة، لا اسم تفضيل خير. نعم. خير معنى أحسن يعني. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنها حال، يعني لما تقال هو أحسن كاتبا يحتمل التمييز ويحتمل الحال، لكن المعنى يختلف، يعني إعراب كل وحدة يؤدي إلى اختلاف في المعنى. نعم. وراح يؤدي بنا إلى الأفضل أيهما؟ يعني القاعدة احنا ذكرناها أظن في الحلقة الماضية عندما سئلنا السؤال ما شر مكانا. أنتم شر مكانا. أي أنتم شر مكانا. التمييز الواقع بعد اسم التفضيل مغاير لما قبله، ليس من جنسه. تذكر لما قلت أنت لما تقول هو أحسن كاتب، هو أحسن كاتبا، هو أحسن كاتب يعني هو الكاتب الحسن، أحسن كاتبا أي كاتبه أحسن. هذا لما أقول هو أفره عبد هو العبد الفاره، أفره عبدا أي عبده أفره. فهنا لما يقول خير حافظا إذا أعربناها تمييز، فالمعنى أن الحافظ الذي يرسله الله خير منهم، لأن قال ربنا ويرسل عليكم حفظة. فعندما قال فالله خير حافظا أي حافظه، يعني الحافظ الذي يرسله ربنا هو خير منه، يعني هو لم يعني يجعل الله هو الحافظ، لا، وإنما يعني التفضيل ليس مع الله وإنما مع حفظة الله. يعني الله الحافظ الذي يرسله ربنا هو خير منه، فكيف بالله؟ الله أكبر. يعني إذا كان حافظه خير، نعم، فكيف بالله؟ نعم. هذا إعراب التمييز. إعراب التمييز راح يكون الحافظ الذي يرسله ربنا هو خير منهم. لو قال فالله خير حافظ هو الحافظ. نعم. الإعراب الثاني الحال. الحال يعني الله خير إذا حفظ، في حال حفظه. هذا فيه ضعف يعني من حيث المعنى، لأن يكون التفضيل في حال دون حال. التفضيل في هذه الحال وتعلقه بالله سبحانه وتعالى لا يليق، لا يليق إلا لا. إذا جعلنا الحال دالة على اللزوم يعني فيها، فإذن فيها وجهان إعرابيان ينبني أصحهما التمييز. تمييز ينبني عليهما اختلاف المعنى. الحال فيها تقييد هذا، فيكون التمييز أولى. هذا بالنسبة للآية الأولى. نعم، بارك الله فيك دكتور فاضل. أستاذة عائشة من عجمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. ثلاثة. نعم. تفضل. أول شيء بالنسبة للآية القرآنية في سورة يوسف، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم. هل هذا دليل أن بيكون إن شاء الله في المجموعة الشمسية عندنا 11 كوكب، خاصة بعد ما قدروا أنهم يكتشفون الكوكب العاشر طبعا بحسابات رياضية بس؟ والسؤال الثاني، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، شو المعنى في هذا؟ معنى ننقصها من أطرافها. أيوة. والسؤال الثالث، في أحد علماء الدين كان يجادل عن الآية اللي هي وسخر الشمس والقمر، قال أن هذه الآية عبارة عن دليل على أن الشمس هي اللي تدور حول الأرض وليس العكس. إيش تاني أخت عائشة معذرة؟ وسخر الشمس والقمر. أيوة. نعم. قال أن هذه الآية دليل على أن الشمس هي المسخرة للأرض، فمعناها أن الشمس هي اللي تدور حول الأرض وليس يعني مو بالعكس. هذا تبع الإعجاز العلمي. أيوة. يتناوله أصحاب الإعجاز العلمي. هذا على أي حال سوف نتناول الأمور البلاغية البيانية في أسئلتك أخت عائشة، ونعدك أن نعرض مسألة الإعجاز العلمي على المختصين بها بعد إذن أستاذنا الدكتور فاضل السمراء. أستاذ حسين السلام عليكم. أيوة. أستاذ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أحمد الله تعالى. بارك الله فيك أخي أستاذ محمد. نود أن يعني أولا تقرأوا الآية على الناس، يحرفون الكلمة عن مواضعه وتبينوها يعني حتى يستفيد ويرتدع من يرتدع ولا يجرؤ على كتاب الله أولا. وفي آية أخرى طبعا يعني نود الأستاذ يعني يلقي عليها الضوء، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، اللي هي الآية 38 في سورة المؤمنون. ويعني يوضح بالنسبة للمواقع الإعرابية، لأن معنا طالبات من كلية الآداب قسم اللغة العربية يسألون عن يعني الأوجه الإعرابية والبلاغية في الآية، يحرفون الكلمة عن مواضعها. نعم. وجزاكم الله عنا كل خير. نطلب منه آية الإعراب نفهم أي آية حتى إذا طالبات حتى واحد يعني. نستفيد منكم كثيرا. أستاذ حسين معذرة يعني فضلت الدكتور لم يسمعك في السؤال الثاني. نود نعم. إعراب تود إعراب ماذا الآية؟ الآية 38 نعم. من سورة المؤمنون. المؤمنون خلاص. نعم. اللي هي يقول الله فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. والآية الأولى طبعا أنتم قلتم جزءا منها وهو يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. يعني لأنه فعلا يعني نؤيد الإخوة اللي اتصلوا بكم كل تأييد، يعني اسمحوا لي في هذه المداخلة فضل. وليس تقصيرا منكم في شيء، ولكن حتى يرتدع الجميع جزاكم الله خير ولا يمسه إلا المطهرون. ونعم الله وجزاكم مثل ما جزانا به. أستاذ مصطفى من الشارقة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إذا أمكن أسعد الدكتور. تفضل دكتور محمد. بالنسبة لقوم إبراهيم سلام الله عليه، بالقرآن ما شفت فد آية معينة تذكر أنه تعذب وجود النمرود يعني، وحسب ما سمعتك وحديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه إبراهيم سلام الله عليه راد يدعي على القوم على قومه، فالله سبحانه وتعالى مثل النهاء عن هالشيء هذا، فما أعرف أكو شيء يعني دليل على هالشيء هذا. يعني أخ مصطفى يعني أهيب بك وبجميع السادة المشاهدين أننا في هذا البرنامج لمسات بيانية نأخذ الخط البياني اللغوي البلاغي نعم. ووجوه الإعجاز اللغوي أو البلاغية داخل القرآن الكريم نعم. لماذا قال القرآن هذه الكلمة ولم يقل تلك؟ لماذا جاءت الآية الكريمة بهذا الترتيب وهذا التناص اللغوي مع بعضه البعض؟ لماذا جاء النظم القرآني هكذا؟ لماذا جاءت هذه الكلمات؟ هذا طبيعة البرنامج أخي نعم. مصطفى، يعني ناحية بلاغية ناحية بيانية ناحية دلالية يعني. أما ما يتعلق الأمر بمسألة العقائد والعبادات والتفسير آيات القرآن الكريم، فأعتقد أن لها متخصصين يجيبون على هذه التساؤلات. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. هناك تصل هاتفي آخر. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مداخلة بسيطة لو تكرمت. تفضل. بعد اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، السائلة التي تقول إن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها نعم، بصرف النظر عما قال البيولوجيون وأهل العلم الأرض، هناك تفسير مجازي سمعته من أحد العلماء يقول نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كما أن الأرض إذا أنقصت من أطرافها يحدث فيها اختلال في توازنها، فيعني بذلك هو موت العلماء والفقهاء وكبار المصلحين، يحدث خللا اجتماعيا في المجتمع، ويحدث أيضا يعني نقصان في توازن الحياة الاجتماعية، ويصبح كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرابضة يتحدثون بأمر العامة ويتحدثون بما هو مهم وما هو لصالح المجتمعات، أي يتقدم من ليس له مكان ويتأخر من هو أهل المكان، والله أعلم. بارك الله فيك. يعني هذا التفسير موجود في تفسير ابن كثير بموت العلماء ورحل الناس عنها، ولكن أيضا نذكر بأننا ما زلنا في الأمور البيانية واللغوية داخل القرآن الكريم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. بورك فيك، حاول اتصال مرة أخرى. أخ حسن منا في انتظارك. يعني دكتور فاضل أسامة رأي لم يبقى لنا إلا دقيقة واحدة فقط، كبرت كلمة. نعم فضل. كلمة هذا تمييز، والفاعل مستتر، هذا يسموه الفاعل المفسر بتمييز، فاعل مفسر بتمييز، يعني كبرت نعم. الكلمة كلمة، هذا يؤتى بها في حال التعظيم والتفخيم. نعم كبرت الكلمة كلمة. بورك فيك. يعني مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة أشكركم وأشكر باسمكم ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور فاضل أسامة الرأي على هذه الإطرات وهذه الخواطر البيانية والبلاغية داخل القرآن الكريم. زادك الله علما على علم. وأنا ما زلت أحب الأخ عبد الرحمن من مكة، يعني أن تراجع نفسك أكثر وأكثر، وأن تكون في صفوفنا ليس في صفوف الآخرين ولست منشقا علينا. وأذكرك أن اللغوي القديم وذلك العربي القح الذي سمع مسلما يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال يا أخ العرب وكان كافرا لا يستقيم المعنى هكذا، فقال فكيف تراها؟ قال أراها والله عزيز حكيم، فقال بما كان ذلك؟ فقال لأنه عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. فلما رجع إلى المصحف الشريف وجداها والله عزيز حكيم كما قالها الأعرابي الذي لم يسلم وأسلم لأنه رآها هكذا. وقصة العربية الذي سمع مسلما يقول الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون، قال اللغة العربية لا تعرف يستهزئ ولكنها تعرف يهزأ، فمضى فسمع آخر يقول ومكروا مكرا كبارا، فسأل عن كبارا قيل أنه أي كبير، قال اللغة العربية فيها كبير وليس فيها كبارا، ومضى فسمع ثالثا يقول كأنها فرت من قسورة، قال ما قسورة؟ قال الأسد، قال لغتنا العربية لا تعرف أسد لكنها تعرف ليث وتاج ورئبال وصعب وغضنفر إلى آخر صفات هذه الأسد. فسمع مسلما آخر يقول إن هذا لشيء عجاب، قال يا أخ العرب قل عجيب لأن اللغة العربية لا تعرف عجاب، وكان كافرا لما يسلم بعد، وذهب إلى شيخ القبيلة يخبره بهذا النبأ الذي سمعه في طرقات المدينة، فإذا بشيخ القبيلة يقول لضيف له استل عليه السيف أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب وأنا رجل كبار في قومي؟ إن هذا لشيء عجاب. فإذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى تلك الأماكن التي تتحدث هذه اللهجات، فمن الذي علمه؟ من يا أخ عبد الرحمن؟ تق الله فينا وفي قرآننا، علمه شديد القوى. نلقاكم في حلقة قادمة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.